السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الضرب على اللحن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يضرب ولده على اللحن. قوله رحمه الله: باب الضرب على اللحن، أي بيان حكم تأديب من يلحن في الكلام صونا للسان. واللحن هو الخطأ في الكلام المتعلق بحركات الإعراب أو ببنية الكلمة وصياغتها ودلالتها. وصيانة الكلام من اللحن فيه حفظ للغة، وحفظ اللغة من حفظ الدين، لأن القرآن نزل بها. والخطأ فيها يوقع في الخطأ في فهم النصوص. وكثير من اللحن في الإعراب يحيل المعنى ويفسده ويجعله على غير وجهه ومقصوده، ولهذا كان السلف رحمهم الله يؤدبون الصغار على اللحن، وخاصة بعد دخول الأعاجم في الإسلام واختلاطهم بالمسلمين، فصار الصغار يتأثرون بشيء من كلام الأعاجم ولحنهم، فاعتنى السلف عناية شديدة بحفظ العربية وتعليمها وتقويم ألسنة أولادهم إذا وقع منهم الخطأ. قوله: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، أي تأديبا لهم ورعاية لهم لينشأوا على لغة فصيحة سليمة قويمة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن كثير أبي محمد عن عبد الرحمن بن عجلان قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجلين يرميان، فقال أحدهما للآخر: أسبت؟ فقال عمر رضي الله عنه: سوء اللحن أشد من سوء الرمي. قوله: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجلين يرميان، أي مشتغلان بالرمي. قوله: فقال أحدهما للآخر أسبت، أي قالها بالسين وأراد أصبت بالصاد من الإصابة، لكنه قلب الصاد سينا. ومثل هذا اللحن يظهر غالبا بسبب مخالطة الأعاجم ودخول ألفاظهم ولهجاتهم على ألسنة الناس، فيقع الخطأ في الحروف والمعاني. قوله: فقال عمر رضي الله عنه: سوء اللحن أشد من سوء الرمي، أي كون الإنسان لا يصيب في رميه أهون من أن يخطئ في لغته ولسانه، فسوء اللحن يفسد لغة الإنسان، وقد يجر إلى فساد في الفهم والدين، بخلاف الرمي فأمره هين، إذا لم يصب هذه أصاب غيرها. وفي هذا تنبيه بليغ على خطورة اللحن وبيان أن إصابة اللسان أولى من إصابة السهام. ونظير هذا ما ذكر أن رجلا قال لزياد بن أبيه: إن أبينا هلك، وإن أخينا غصبنا على ميراثنا، فقال: يا هذا، ما ضيعت من نفسك أكثر مما ضاع من مالك. ومثل هذه الإلماحات في التوجيه لطيفة ونافعة بعقد مقارنة بين الشيئين لتجلية أمر وبيان أهميته، كقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يقول ليس بشيء وهو يريد أنه ليس بحق. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان، فيقرقرها بأذني وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيها بأكثر من 100 كذبة. قوله رحمه الله: باب الرجل يقول ليس بشيء وهو يريد أنه ليس بحق. فيه الإشارة إلى جواز هذا الاستعمال، وأنه صحيح في اللغة أن يقال عن أمر ما ليس بشيء. وقصده بهذا النفي بيان أنه ليس صوابا أو ليس حقا أو ليس على هدى، سواء كان ذلك في شخص أو قول أو حكم، فيقال هذا القول ليس بشيء أو هذا الرجل ليس بشيء، وهو في الواقع شيء من الأشياء، لكن القائل يقصد ليس بشيء مستقيم أو بشيء صواب أو بشيء ثابت. وعلى هذا فهو استعمال صحيح، وقد ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله. ويأتي مثل هذا الاستعمال عند المحدثين عندما يسألون عن رجل ويكون ليس بذاك في ضبطه أو حفظه أو إتقانه، فيقولون فلان ليس بشيء، أي ليس بثقة. قول عائشة رضي الله عنه: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان. الكهان هم الذين يدعون معرفة ما يستقبل من الأمور من موت أو مرض أو قدوم غائب أو مكان المفقود ونحو ذلك. وجاء في ذم الكهان والتحذير منهم أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. قوله: فقال لهم ليسوا بشيء، أي إن الكهان ليسوا بشيء فلا يغتر أحد بهم. قال ابن تيمية رحمه الله: قد يقال عن الشيء إنه لا شيء وليس بشيء لانتفاء المقصود منه، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الكاهن لما سئل عنه فقال: ليسوا بشيء، فقالوا: إنهم يحدثون بالشيء فيكون حقا، فذكر أن ذلك من الجن تخطف الكلمة من الحق ويزيدون فيها من الكذب 100 كذبة. فهم ليسوا بشيء، أي لا ينتفع بهم فيما يقصد منهم وهو الاستخبار عن الأمور الغائبة، لأنهم يكذبون كثيرا فلا يدرى ما قالوه أهو صدق أم كذب، وهم مع ذلك موجودون يضلون ويضلون. فقوله ليس بشيء مثل قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فهو من جهة كونه معبودا باطلا لا ينتفع به ولا يحصل لعابده مقصود العبادة، وإن كان من جهة أخرى هو شمس وقمر ينتفع بضيائه ونوره. وقال النووي رحمه الله: معناه بطلان قولهم وأنه لا حقيقة له، وفيه إطلاق هذا اللفظ على ما كان باطلا. وقال ابن حجر رحمه الله: أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه، والعرب تقول لمن عمل شيئا ولم يحكمه ما عمل شيئا. قال القرطبي: كانوا في الجاهلية يترافعون إلى الكهان في الوقائع والأحكام ويرجعون إلى أقوالهم، وقد انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية، لكن بقي في الوجود من يتشبه بهم، وثبت النهي عن إتيانهم فلا يحل إتيانهم ولا تصديقهم. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء، أراد بذلك أنهم ليسوا على حق ولا هدى، بل هم أهل ضلال وباطل، فلا يجوز تصديقهم ولا إتيانهم. قولهم فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، وهذا مكمن البلاء عند كثير من الناس، يغترون بالمرة والمرتين مما يخبر به الكاهن عن أمر مستقبل وينسون كذبهم الدائم. قولهم يكون حقا أن يقع طبقا لما أخبر به الكاهن، فيغتر كثير من الناس ويظنه دليلا على صدقه، مع أنه موافقة عارضة لا تغير حقيقة بطلان قول الكهان. قولها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة، أي من الحق التي تسمع من الكاهن، يخطفها الجني فيقرقرها في أذنه فيخلط فيها أكثر من 100 كذبة، فيغتر الناس بهذه الواحدة وينسون كثرة كذبه. قال ابن بطال رحمه الله وإن كان في كلامهم شيء من الحق والصدق فإنهم يفسدون تلك الكلمة من الصدق 100 كذبة أو أكثر، فلم ينتفعوا بتلك الكلمة من الصدق لغلبة الكذب عليهم، كما لم ينتفع المنافق بقراءته لفساد عقد قلبه. قوله فيقرقرها بأذني وليه، أي يرددها الشيطان في أذن الكاهن، مأخوذ من قرقرة الدجاجة، وهو الصوت المتكرر الذي يخرج منها. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. قوله فيخلطون فيها بأكثر من 100 كذبة، أي أنهم يمزجونها بأكثر من 100 كذبة، وهذا نوع من لبس الحق بالباطل ليروج الباطل. وليتأمل العاقل كيف أن الباطل الكثير ينفق على الناس بأمر واحد من الصدق يضم إليه وينسى الكذب الكثير، فهذا الكاهن يصدق في كل ما يقوله من كذب بمرة واحدة أو مرتين طابق قوله فيها الواقع. والشاهد من هذا الحديث قول نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الكهان ليسوا بشيء، وأراد صلى الله عليه وسلم بذلك أنهم ليسوا على حق ولا هدى، بل هم أهل باطل وضلال، والمقصود صحة هذا النفي، فلا يقال هم شيء موجود فكيف يقال عنهم ليسوا بشيء. قال ابن القيم رحمه الله كثير من الحقائق يصح إطلاق النفي عليها باعتبار عدم فائدتها وليست مجازا، كقوله صلى الله عليه وسلم عن الكهان ليسوا بشيء، ومن هذا سلب الحياة والسمع والبصر والعقل عن الكفار، ومن هذا سلب الإيمان عمن لا أمانة له، وسلبه عن الزاني والسارق والشارب الخمر والمنتهب، وسلب الصلاة عن الفذ خلف الصف، وسلب الصلاة عمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ولم يطمئن في صلاته عند كثير من هؤلاء، فإن هذه الحقائق ثابتة عندهم قد أطلق عليها السلب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.